نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن لحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصولية في القاعدة 22: والرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. أي نعم. قال رحمه الله: وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. وقال الآمدي: الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم. وقال القرافي: هي جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا، والمعاني متقاربة. وجعل الغزالي وصاحب الحاصل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والرخصة لغة السهولة، لما ذكر العزيمة ذكر مقابلها وهو الرخصة، وسبق أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية، لأن الأحكام نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. يقول: الرخصة لغة السهولة، ومنه قولهم رخص البنان، يعني سهل البنان. أما شرعا فقال: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذا الرخصة، ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي، يعني أن الدليل الشرعي يقتضي عدم ثبوتها، لكن لمعارض الراجح وهو وجود الدليل. فمثلا أكل الميتة عند الضرورة جائز أو غير جائز؟ جائز، ثبت على خلاف الدليل الشرعي وهو حرمت عليكم الميتة، فالميتة محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم. لكن إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة كما لو كان في مخمصة فإنه يجوز. إذن أكل الميتة هنا ثبت على خلاف الدليل الشرعي، حرمت عليكم الميتة، لمعارض الراجح وهو فمن اضطر في مخمصة. هذا تعريف الرخصة. قال: وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. وقال الآمدي: الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم. وقال القرافي: هي جواز الإقدام على الفعل مع اشتهاره منه شرعا. وذكرنا فيما سبق أن الرخصة الأولى أن تعرف كتعريفها لغة، وأن يقال في تعريف الرخصة: هي التسهيل لسبب، التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. فهمتم؟ إذن الرخصة تعريفها شرعا التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. إسقاط الواجب كالفطر للمسافر والقصر والمس على الخفين 3 أيام، أو فعل محرم أن يفعل محرما من المحرمات كأكل الميتة عند الضرورة. وليعلم أن الرخص في الشريعة الإسلامية لا تثبت إلا لسبب، وإلا كان الشرع متناقضا، فالرخص إنما تثبت لسبب. فكون المسافر يفطر هذا له سبب وهو السفر، أو يقصر هذا له سبب وهو السفر، المريض يفطر له سبب وهو المرض، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله الرخص في الشريعة إلى 3 أقسام: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. فأما الرخصة الواجبة فهي التي يجب على الإنسان أن يأخذ بها، كأكل الميت عند الضرورة، والتيمم عند عدم الماء أو التضرر باستعماله، يعني التيمم عند تعذر استعمال الماء إما شرعا أو حسا. فمثلا لو أن شخصا كان في برية وليس عنده ماء وحضر وقت الصلاة، هنا التيمم بالنسبة له نقول واجب، التيمم رخصة لكنه واجب، يجب عليه أن يتيمم، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. القسم الثاني رخصة مستحبة، أي يستحب للمكلف أن يترخص بها، كالفطر للمسافر إذا كان عليه نوع مشقة، فالأفضل أن يفطر أخذا بالرخصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كذلك أيضا قصر المسافر، كون المسافر يصلي ركعتين إذا صلى وحده أو ما أو خلف مسافر، هذا أفضل من أن يصلي أربعا. فإذا قال قائل: كيف أفضل؟ الأربع أكثر، الأربع أكثر من ركعتين. نقول: ليست العبرة بالكثرة، العمل في الشرع لا تعتبر فيه الكثرة، وإنما يعتبر فيه الحسن وموافقة الشرع. ولهذا قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فحسن العمل يكون بالإخلاص والمتابعة. القسم الثالث رخصة مباحة، رخصة مباحة يعني يباح للإنسان أن يفعلها، كلبس ثوب الحرير للذكر إذا كان به حكة مرض، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير من حكة، لأنه علاج بالنسبة للحكة. وكذلك أيضا اتخاذ الأنف من الذهب أو السن من الذهب إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، هذه رخصة مباحة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجعل الغزالي وصاحب الحاصل والبيضاوي في منهاجه الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم، وجعلها الإمام والآمدي وابن الحاجب من خطاب الوضع. إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالرخصة. طيب، وجعل الغزالي وصاحب الحاصل والبيضاوي من أقسام الحكم، وجعل الآمدي من خطاب الوضع، يعني من أحكام الوضعية، وهذا هو المعروف عند أكثر الأصوليين، لأن الحكم هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين من اقتضاء أو وضع، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وهذا يشمل ما يتعلق بالحكم التكليفي وبالحكم الوضعي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة، منها التيمم وأكل الميتة عند الضرورة، هل يسميان رخصة أم لا؟ قال ابن عقيل وغيره: لا يسميان رخصة، لأن كل منهما عزيمة يتعين فعله في موضعه، لا يجوز الإخلال به. والحقيقة أن التيمم وأكل الميتة هو رخصة وعزيمة. رخصة أي أن الشارع رخص لك حينما يتعذر عليك استعمال الماء أن تتيمم، وهو عزيمة من جهة وجوب الفعل. واضح؟ يعني إنسان مثلا عدم الماء، ليس عنده ماء أو عنده ماء لكن يتضرر باستعماله، نقول الحمد لله الشارع رخص لك أن تتيمم. هذا التيمم الذي هو رخصة، الإتيان به عزيمة واجب. نعم، فلا منافاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال أبو محمد المقدسي تبع للغزالي. إذا وجد سبب، احنا قلنا الرخص لا تثبت إلا عند وجود السبب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال أبو محمد المقدسي تبع للغزالي: أكل الميتة له جهتان، فمن حيث إن المضطر لم يكلف بإهلاك نفسه بالجوع، بل أبيح له دفعه ضرورة بالمحرم وأسقط عنه العقاب فهو رخصة، من حيث إنه يجب عليه الأكل ويعاقب على تركه فهو عزيمة. نعم، هذا ما ذكرناه. إذن يجتمع في هذا العزيمة والرخصة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما التيمم فقال: إن كان لعدم الماء فليس برخصة بل عزيمة، لأن سبب المنع ليس قائما لاستحالة التكليف بالماء عند عدمه، فهو كالانتقال إلى الصوم عند العجز عن الرقبة في الكفارة ليس برخصة، بل أوجب الرقبة في حالة والصيام أو الإطعام في أخرى. وإن كان التيمم مع وجود الماء لعذر من مرض أو غيره فهو رخصة لإمكان استعمال الماء حينئذ، فإسقاطه عنه رخصة. طيب يقول وإن كان التيمم مع وجود الماء لعذر من مرض أو غيره فهو رخصة لإمكان استعمال الماء حينئذ فإسقاطه عنه رخصة، لكن استعمال الماء إذا كان يتضرر باستعماله يكون محرما. لو فرض أن إنسانا كان مريضا به جروح أو قروح عنده ماء ولو استعمل هذا الماء تضرر باستعماله، فكونه يستعمل الماء نقول هذا إيش؟ محرم، هذا محرم. ولهذا كان العذر المسقط للواجب بالنسبة للمريض هو أن يكون هذا الفعل سببا في زيادة المرض أو تأخر البرء. يعني ما الضابط في إسقاط الواجبات عن المريض؟ نقول الضابط في ذلك أن يكون فعله لهذا الشيء سببا لزيادة مرضه أو تأخر البرء. نضرب مثالا، لو استعمل الماء عنده ماء لكن لو استعمله زاد المرض، نقول هنا إيش؟ يحرم. أو تأخر البرء، بدلا من أن يبرأ في شهر أو شهر يبرأ في أسبوع أو أسبوعين يحتاج إلى شهر أو شهرين. كذلك الصيام، إنسان مريض ولو صام لزاد مرضه، نقول الصيام محرم. أو لو صام لم يزد المرض لكن يتأخر البرء، أيضا نقول محرم. فالضابط فيما يبيح إسقاط الواجب عن المريض أن يكون فعله لهذا الشيء سببا في زيادة مرضه أو تأخر برئه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت ويلزم الواجب. طيب إذا قال قائل في الصلاة ما العذر المبيح لترك القيام في صلاة الفريضة؟ نقول العذر اختلف العلماء، لكن أصح ما يقال في ذلك أن العذر المبيح لسقوط القيام هو ذهاب الخشوع. فلو كان الإنسان مثل يقدر أن يقوم يستطيع أن يصلي قائما، لكن لو صلى قائما لم يخشع في صلاته، حينئذ يباح له أن يصلي جالسا. لماذا؟ لأن الخشوع هو لب الصلاة وهو روح الصلاة. فعلى هذا لو قال الإنسان أنا أستطيع أن أقوم في الصلاة لكن أتحامل على نفسي ولا أخشع، لا يحصل لي خشوع، ولو جلست لحصل لي خشوع، فنقول حينئذ لك أن تجلس. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت ويلزم. وليعلم أيضا أن الناس في زمن الآن حصل منهم تهاون كبير فيما يتعلق بالصلاة جلوسا على الكراسي، فتجد أنه يمشي مسافات طويلة ويقف مع صاحبه مدة طويلة، وإذا جاء الصلاة جلس على الكرسي، قصرت أنا ما أقوى ما أستطيع. يعني ما جت العجز إلا هنا، هذا خطأ. بل يعني ليت الأمر يكون على أناس كبار في السن، شباب ترى تشاهدهم يأخذ أول ما يدخل المسجد يأخذ كرسي ويصلي عليه، وهذا إما بسبب الجهل أو بسبب التقليد، يعني يرى تساهل الناس فيصلون. فالقيام في الفريضة ركن من أركانها، لا يسقط إلا في مواضع منها العجز، وضابط العجز ما هو؟ ذهاب الخشوع، يعني لو أنه تحامل على نفسه لم يخشى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت ويلزم الغزالي وأبا محمد أن يقول التيمم عند وجود الماء رخصة عزيمة باعتبار الجهتين، كما قال في أكل الميتة عند الضرورة، والله أعلم. نعم، وهو كذلك يلتزم، فهو رخصة وعزيمة. رخصة من أن الله عز وجل لم يشق على عباده حينما عدموا الماء رخص لهم، وهو عزيمة من جهة ماذا؟ من جهة الفعل. نعم، نعم. وقلت ويلزم الغزالي وأبا محمد أن يقول عند وجود الماء رخصة لا، التيمم عند وجود الماء رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. نعم. يترخص إيه؟ لو كان الإنسان مثلا مسافر معه ماء، لكن هذا الماء يحتاجه إلى الشرب أو يحتاجه في الطبخ، لا يلزمه أن أن أن أقول يستعمل هذا الماء. لكن هل يجب، هل يجب على الإنسان إذا أراد أن يسافر أو يخرج إلى البر أن يحمل معه الماء أو لا؟ نقول أصل أنه يجب عليه، يجب عليه أن يحمل معه الماء إلا إذا كان لا يستطيع، يعني مثلا السيارة صغيرة ما يمكن أن يحمل فيها كميات من الماء، فحينئذ إذا حمل القدر الذي يستطيع ونفد يتيمم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن العلماء من قال التيمم رخصة بكل حال، وقد ورد في حديث عمار رضي الله عنه: فنزلت رخصة التيمم، يعني الآية. وهذا على قول من يقول إن التيمم لا يرفع الحدث، كما هو صح الروايتين عن أحمد، وقال به طوائف من أهل العلم. طيب، مما يؤيد هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في القصر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا يدل على أن القصر المسافر صدقة ورخصة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما من قال إن التيمم يرفع الحدث فإنه يمنع قيام سبب المنع، ويقول الحدث عبارة عن المنع وقد زال بخلاف الميتة، فإن خبثها ونجاستها لم يزل. نعم. والصحيح كما سبق لنا أن التيمم يرفع الحدث، فهو رافع وليس مبيح، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في التيمم هل هو مبيح أو رافع. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن التيمم مبيح، يعني يستبيح به الإنسان الصلاة، ويترتب على أنه مبيح مسائل، منها أولا أنه لا يجوز لعادم الماء أن يتيمم إلا بعد دخول الوقت، وثانيا أنه يبطل التيمم بخروج الوقت، وثالثا أنه إذا استباح شيئا بالتيمم، إذا نوى شيئا بالتيمم استباحه وما دونه لا ما فوقه. فهمتم؟ إذا لو أن شخصا تيمم لصلاة الضحى، تيمم صلاة الضحى، إذا دخل وقت الظهر ولو كان على طهارة يلزمه أن يعيد التيمم لأنه يبطل بخروج الوقت. كذلك أيضا لو تيمم لصلاة نافلة لا يصلي به الفريضة، فيقول من تيمم لشيء استباحه وما دونه. أما إذا قلنا إن التيمم رافع للحدث وأنه كالوضوء فهو حكم الوضوء، وهذا القول هو الراجح، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعله بدلا، والبدل له حكم المبدل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وعلى هذا فيجوز التيمم قبل دخول الوقت، إذا كان الإنسان يعلم أنه ليس عنده ماء يتيمم قبل الوقت، ولا يبطل تيممه بخروج الوقت. فمن تيمم مثلا لصلاة الظهر وبقي إلى صلاة العصر على طهارته يصلي العصر ويصلي المغرب ويصلي العشاء، فحكمه حكم الوضوء. وإذا استباح وإذا نوى بالتيمم ما تشترط له الطهارة فيصلي به فروضا ونوافل متى شاء، يعني إنسان تيمم لأجل أن يقرأ قرآن ويمس المصحف، يجوز أن يصلي نافلة بل ويصلي فريضة ويطوف كالوضوء تماما. نعم. حتى لو أطلق، لو نرى رفع الحدث يرتفع. نعم. إيش؟ إذا قلنا رفع الحدث يكون مثل الوضوء تماما، بل هم رحمهم الله الفقهاء يقول أن المتيمم لا يزيد في الصلاة على ما يجزئ، يعني على مذهب الحنابلة إنسان تيمم كيف يصلي؟ يقول الله أكبر، يقرأ الفاتحة، ثم للضالين آمين يركع، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمد، ربنا ولحمد، يقتصر على واجبات. يقول لأن التيمم ضرورة، والإتيان بالسنن في الصلاة ليس ضرورة، فأن تقتصر على قدر الواجب، لكن هذا القول ضعيف. فالتيمم إنسان إذا تيمم يفعل كما يفعل بالوضوء. نعم. لا بس تيمم تيمم لشيء ضعيف. أي. نعم. وتيمم لنافلة، والنافلة أضعف من الفريضة. ها؟ كذلك من تيمم لشيء استباحه وما دونه. فصلاة النافلة أعلى من الطواف، لأن النافلة الطهارة لها بالإجماع، والطواف فيه خلاف.